وقلت له هو بيتكلم ولا ينتهي، ستعيب عليها من الأولى أنت لا تسكت، يعني تكلم واسكت تكلم واسكت، عندما يعني يقضي الكلام تكلم، عندما لا تتكلم لا يستمع كلام، فالصمت هنا هو الكمال. فلله المثل الأعلى، فمن ذلك نقول صفة الكلام صفة خاصة، نقول هي صفة أزلية أزلية أبدية، وهي صفة فعلية. لماذا؟ نقول هو متصف بها أزلا، لم يكن لم يأتي وقت على الله عز وجل غير متصف بصفة الكلام، ولكن هو صفة فعلية لأنه يتكلم وقتما شاء يتكلم، وقتما لا يشاء أن يتكلم لا يتكلم. لكن لو سكت وقلت أزلية ولم تقل فعلية، كأنك توصف بأن الله مستمر في الكلام إلى من وقت ما تكلم مع موسى ومع السماوات إلى قيام الساعة، وهذا فيه نقص. لذلك هذه مسألة مهمة. لذلك قال شيخ الإسلام إيش؟ قديمة النوع حادثة الأفراد. قديمة النوع يعني هي الأزلية الأبدية، حادثة الأفراد يعني الكلام فيه محدث، يعني عندما يشاء الله عز وجل أن يتكلم يتكلم حادثة الأفراد. لذلك قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ذكر محدث يعني عندما شاء الله عز وجل أن يتكلم يتكلم. هذا معنى أن نقول، أنا أعيد فيها حتى تنضبط، لأن هذا التقييم أو هذا التوصيف لهذه الصفة وخاصة بصفة الكلام، أن تجمع بين أزلية أبدية وأيضا الفعلية. شيخنا بعد إذن حضراتكم، مش ممكن يعني نقول أمر كلام الله عز وجل أن دي برضو كافيته نحن علما إذا كان هو يتكلم أبدا أم لا؟ لا لا لا، هذه غير الكيفية، هي من الآيات كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فلما آتاها نودي يا موسى، فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة الآية، فلما آتاها نودي، فأنت لو بد أن تقول إيش هذه تدل، لما جاء للبقعة ناداه الله عز وجل، هل الله كان يناديه قبل أن يأتي للبقعة؟ هذا لا يصح، هذا نقص. الشرط أنه يكون بيكلم موسى، ممكن يكون بيكلم الملائكة مثلا. لا هذا أمر طيب، هذا اللي احنا نقوله أنه هو وقتما شاء يتكلم. نحن نتكلم الآن عندما تقول بأن الصفة أزلية، أنا ليش نقول أن الكلام مناشب تلك تمثيل من الدنيا بأن المستمر في الكلام هذا نقص، لكن الكيس الفطن العاقل الحكيم من أهل الدنيا أنه يتكلم وقتما شاء ويسكت وقتما شاء. فأنت إذا قلت سكت أنها صفة أزلية أبدية مثل السمع والبصر، فكأنك تقول أن الله متكلم دائما، ولكن الـ الـ الـ الآيات والأدلة تبين بأن صفة الكلام هي أزلية وفعلية، ما فيها إشكال، المسألة واضحة. يعني إيش الإشكال اللي عندك فيها؟ وتبين قول الله لما أتاها نودي يا موسى، ما نودي إلا لما أتى، يعني قبل ما يأتي للبقعة لم ينادى، إلا إذا قلت بأن أزلية كأن الله ينادي يا موسى يا موسى من منذ قبل أن يأتي موسى إلى قيام الساعة الآن، من هذا الكلام. فإحنا نريد فقط نبين بأنه الكلام هنا صفة فعل، هو أزلي وفعلي. ولو قلت فعلي فقط فلابد تثبت أنه يقول لك إذا هو ما فيه إشكال عند المبتدع في إيش، يقول لك بأن هو كلام يكون متصفا بالكلام وأصبح متصف فيه، نقول لا هذا باطل. لو لم يكن متكلما ثم أصبح متكلما هذا نقص. لذلك احنا قلنا هي صفة أزلية ومع أيضا هي صفة فعلية، يعني هو متصف أصالة بالكلام، يعني لابد أن لا يمكن أن نصل بأن الله لم يكن متكلما ثم أصبح متكلما. أصل صفة الكلام أزلية، لكن الكلام حسب المشيئة. فعلية دي معناه أنه وقتما يشاء أن يتكلم فيتكلم. نعم، وإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. كلامنا هذا في التأصيل في الصفات، وما فيش مراجعة، وإحنا قلنا هذه في الصفات الفعلية، إن الصفات الفعلية ضابطها. أنا هرجع عيب بقى، طب ممكن تحرك تتكلم مع الصفات؟ بس أنا حاسس إنك أنت الأمر مستعجم عليك. لا مستعجل، لا يعني ماشي أفتكر أقول هذا خلاص. آه لو سمحت يعني الصفات الفعلية ذاتية ولا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، وفعلية هي وقت ما شاء فعل وما لم يشاء لم يفعل. هذه المظلم ذاتية ذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. طيب زي مثل مثل الحياة، يعني العلم، القدرة، جيد، الفعلية مثلا زي الكلام اللي احنا فيه وقت ما شاء يتكلم ولا شاء لا، ده الكلام دي جمع الاثنين أزلية وفعلية. انا اريد صفه فعليه اخرى من صفات الفعليه اللي اتكلمنا عنها ولسه في قسم انت ما تكلمت عنه. النزول يا النزول صفه فعليه. النزول نعم. والمجيء والاتيان والحب والغضب والانتقام كل هذه صفات فعليه صحيح. طيب النوع الثالث فعليه وليست ازليه. نعم ضابطها ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. والاولى ضابطها لا تنفك عن ذات الله. الثالثه هذه الافعال الفعليه هذه اعمال فعليه وليست ازليه. هي الصفات صفات فعليه وليست ازليه. نعم لماذا ليست ازليه؟ مش ليست ازليه هو باصلها ستكون ازليه لكن احنا نتكلم ضابطها المشيئه. يعني السمع لا تستطيع ان تقول انه ان شاء سمع وان شاء لم يسمع هذا نقص. ان شاء راى وان شاء لم يرى هذا نقص. لكن الكمال لكن في الفعليه نقول الاصل فيها انها خاضعه للمشيئه. ان شاء احب فلان وان شاء لم يحبه لكن هو متصف بها. القول الوحيد اللي خد ازليه. طب ما برضه متصف بها. انا فاهم تقصد هو متصف بها ايضا. يعني هو متصف بها ازليه ايضا. صفات غاضب يغضب من وقت ان انت ستطوع. نعم ان هو اصل المحبه موجود لكن ان شاء احب وان شاء لم يحب. لكن اصلها موجود اذا. نعم. ازليه ممكن تقول ذلك لكن هي لابد تغيرها منها فعليه. احنا تركنا ليش الازليه لان هذه لا اشكال فيها. الاشكال اللي نريد نبينه الفارقه بينها وبين الازليه الاخرى اللي هي الذاتيه. سيبك من الازليه الذاتيه لتفك بان هذه الاولى لا يمكن ان تقول ان هي فعليه. ان شاء سمع وان شاء بصر وان شاء اراد وان شاء علم وان شاء لم يعلم لا يمكن. لكن الثانيه لك ان تقول ذلك. ان شاء غضب من فوق من احد وان شاء لم يغضب. الثالثه بقى الخبريه. ضبط كتاب الورقه ده الخبريه. ايش الخبريه مسلم؟ مسلم هذا اليد والساق. ايش اليد والساق؟ اليد والساق والعين والقدم وغير ذلك. نعم والاصبع. طيب الصبع تكلمنا عن كلام مبالغ وجد كلام حقيقي له حروف له أصوات صوت مسموع. قلنا الكلام صفة من صفات الله عز وجل والدليل على صفة من صفات الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضيف الكلام إلى الله والإضافة إلى الله على نوعين. إضافة أعيان قائمة بذاتها أو إضافة صفة لموصوف. الأولى كأن تقول الكعبة بيت الله. الكعبة بيت الله. ناقة الله وسقياه. عيسى روح الله. هذه الإضافة أضيفت إلى الله. هذه إضافة أعيان. الكعبة عين. هذه إضافة تشريف وتكريم. لما تقول الكعبة بيت الله تشريف للكعبة. ناقة الله وسقياه هذه تشريف للناقة التي الله عز وجل ابتلى بها القوم هؤلاء. أو تقول عيسى روح الله هذا تشريف لعيسى عليه السلام. هذه أعيان. لكن النوع الثاني من الإضافة لله أن تكون صفة لموصوف مثل ما الذي معنا الآن حتى يسمع كلام الله. هل رأيت الكلام يمشي؟ هو عين؟ لا هو صفة لله عز وجل. فإضافة الشيء لله عز وجل لم يكن أعيان فإضافة صفة لموصوف. فإحنا نثبت هنا بأن الكلام صفة لله من إضافته إلى الله عز وجل حتى يسمع كلام الله أضيف إلى الله أصبحت صفة لله عز وجل. فمن هنا نثبت بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. شيخنا بالنسبة للصفات السلبية، السلبية دي نوع تاني عن ذلك غير الثبوتية صح؟ طيب احنا قسمناها. ماشي يعني أنا قصدي هو كده يعني الثبوتية اندرج تحتها فعلية ذاتية خبرية والسلبية دي حاجة تانية غير هذا تقسيم آخر. تقسيمات الصفات لا أكثر من وجه. يعني ممكن تجد أكثر من تقسيم. التقسيم السلبي والموجب هذا نوع وهذا نوع. مش اللي هو الثبوتيه؟ الثبوتيه انا اسف الثبوتيه والسلبيه هذا تقسيم. والتقسيم الثاني تقسيم من نوع الصفه ذاتيه ام فعليه ام خبريه هذا تقسيم ولا يخالف هذا. هذا من وجه وهذا من وجه. يعني وفي تقسيم صفات الجلال صفات الجمال وهكذا تقسيم ايضا لا اشكال في ذلك. فقلنا الآن بأن الكلام المضاف الأفعال أو الأشياء التي أضيفت إلى الله عز وجل إما أعيان قائمة بذاتها كما بينا إضافة مخلوق للخالق هي إضافة تشريف. أي شيء تجد مخلوق أضيف إلى الخالق تعلم أنه تشريف وتكريم لهذا المخلوق. وأما النوع الثاني إضافة الأوصاف المضافة إلى الله فتقول مثلا علم الله حلم الله عزة الله

مخلوق. الله قال الله خلقكم وما تعملون، فكلك أنت مخلوق وما تعملون مخلوق، لكن الله عز وجل هو الخالق، فما يتكلم به الله عز وجل صفة له. يعني تشدد الأفراد لا يدل على أنه مخلوق يعني. لا، كيف يخلق نفسه؟ هل الله يخلق كلامه؟ فهم مقصدي؟ أنت تقول الآن ما يمكن أن الخالق يخلق ما يقوله؟ هم قالوا إيش؟ كلام الله مخلوق. طب كيف الله عز وجل؟ ما هو لم يثبتوا صفة الكلام، هم عطلوا. قالوا لا، لو قلنا هما احنا ما دخلنا في الخلافيات، ان احنا نقاعد لأهل السنة والجماعة اولا، ما اشتتكم، لكن الان خلينا في هذه الاول. يعني انت لابد ان تقول بان الادلة التي سقناها سابقا تبين بان الله عز وجل تكلم مع كل هذه المخلوقات واضاف لنفسه الكلام، ثم تكلم القرآن. هذا الكلام هو القرآن، ليس كله كلام الله، مش ليس العكس، اقصد اقول ليس كل كلام الله قرآن. الله تكلم مع السماوات بكلام، احنا ما نعرفه، تكلم مع الارض، تكلم مع الجنة والنار، هذا كلام، لكن القرآن من كلام الله، كل القرآن من كلام الله، لكن كلام الله قرآن وغير قرآن. فالقرآن هنا نقوله كلام تكلم به الله عز وجل، سمعه جبريل ونزل به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبح هذا كلام لله، فأصبح هذا صفة لله، لأن ما يتكلم به الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى. يعني كلام الله سواء كان القرآن أو غير القرآن كله غير مخلوق. نعم، لأن الخالق عندما يتكلم كيف يخلق ما يتكلمه؟ ها؟ طيب. يعني هو ما يتكلمه الإنسان هذا ليس من خلق الله عز وجل؟ لا، أنت مشيت بقى، أنت عشان الوقت طلعت كده وجيت، أنا كنت قلت الكلام ده كله، قلت بأن أنت مخلوق وما تتكلم به مخلوق، لأن الله خلقكم وما تعملون. فهذه خلاص الإشكال اللي بنزيله عنده بأن هو الله الخالق والله متكلم له صفة الكلام، سواء الكلام كان قرآنا أو غير قرآن، هذه صفة لله عز وجل. فلأن الله تكلم بالقرآن وتكلم بصوت وسمعه جبريل ونزل به بعد ذلك للنبي، فأصبح الكلام القرآن صفة لله عز وجل من كلام الله وليس مخلوق من الله عز وجل. ممكن في تقريب مرة تانية شفنا أنه هو يعتبر صفة الكلام صفة زي اليد زي النزول، بس المشكلة في صفة الكلام بقى نحن شفناها فاعتبرناه مخلوق. هو مش يعني هو انت سمعت صفة نزول وفي صفة يد وفي بتاع كده، هي صفة من الله سبحانه وتعالى، بس الحاجة الوحيدة اللي شفناها بقى هي صفة الكلام. شفت الأثر يعني أو سمعت أو قرأت، يعني قرأت كلام الله عز وجل وسمعته أيضا، بس طبعا سمعته مش ليس من الله عز وجل، سمعته بالتالي من الذي يتلوه. نعم، لأن هذه هو القرآن الذي أمامك، وهذا ليس نبينه، لأن عقيدة السنة والجماعة المصحف الذي أمامك هذا هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به الله عز وجل. عند الطوائف الأخرى هذا ليس كلام الله، كما سنبينه هذا ليس كلام الله، هذا مخلوق. هذا الكلام عند بعضهم إن هذا ليس بكلام لله، ما هو قالوا إيش كلام القرآن مخلوق، ما هو هذا أصل النزاع اللي هو بيتكلم عنه الآن. هو يثبت بأن لما قلنا إحنا تدرجنا من أول إثبات صفة الكلام لله صفة الكلام اللي تتكلمنا فيه، ثم الله تكلم مع كل المخلوقات هذه، ومن كلام الله القرآن الذي هو نزل تكلم به الله فسمعه جبريل فنزل به إلى النبي فحفظ إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، فهذا كله من كلام الله عز وجل. فهذا بما أنه تكلم به الله فيرجع إلى صفة الله. بعض الطوائف ومنهم الأشاعرة وغير ذلك يقولون لا، الذي بين أيديك هذا ليس كلام تلفظ به الله، كلام جبريل علم بأن الله عز وجل هذا المعنى فتكلم به جبريل، وليس الله الذي تكلم هذا الكلام. يعني ستأتي إن شاء الله. طب نكمل إثبات صفة الكلام عشان ما نعم تفضل. يعني بقول إن الكلام اللي عز وجل مخلوق ده، بس عشان يعني يقول إن الكلام مش من الله عز وجل، يعني مش علة أخرى. لا، ما هو في بعض أراد أن يفر من التشبيه فوقع في التعطيل، فقال إن هذا القرآن هذا مخلوق، ليس الله يتكلم، هو لم يثبت صفة الكلام. مش إحنا قلنا الجهمية في الأول لم يثبتوا لا أسماء ولا صفات، والمعتزلة أثبتوا الاسم ولم يثبتوا الصفة، فبالتالي لن يثبت صفة الكلام. فبالتالي توابع عليه من إثبات صفة الكلام، لو قلت له إن الله تكلم بهذا القرآن يقول لا، الله غير متكلم عنده، ما هو هذه الثمرة التي عنده، فإذا فالقرآن عنده مش كلام الله، طب اين هذا تكلم به جبريل، تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبح هذا ايش؟ مخلوق. لذلك هم قالوا بان القران مخلوق. طيب قلنا بان من قال بان القران كلام البشر توعده الله عز وجل كما قلنا في الايات التي قراناها عن الوليد بن المغيره. وايضا من الادله عند اهل السنه والجماعه لان لو كان القران ليس بكلام لله ما عجزت قريش انها تاتي بسوره او بعشر ايات او بايه، عجزت ان تاتي وهم كانوا ما كانوا، بل هو المعجزه نزلت فيه بما كانوا يعلمونه من اللسان العربي ومن الشعر وغير ذلك، فعجزوا عن ان ياتوا بمثل هذا القران. وكما قال الله عز وجل قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا تحدي من الله عز وجل لكل من كان من الانس، هو اخبار وتحدي ايضا لقريش ان جاءت الايات الاخرى وان كنتم في ربي من نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم، سوره البقره، من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. فقال فان لم تفعلوا ولن هنا ممكن تحمل على التأبيد، لكن لن تستطيعوا ابدا ان تفعلوا بانك تاتوا مثل هذا القران. فان لم يكن هذا القران هو كلام لله عز وجل لما عجزت قريش ان ياتوا مثله، لم يستطيعوا حتى ياتوا بايه بعشر ايات لم يستطيعوا. لماذا؟ لانه كلام معجز من الله عز وجل. لو كان كلام بشر وكلام من المخلوق لو كانوا ياتون به، وهذه المعجزه التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها النبي. وايضا قلنا من الكتاب قول الله عز وجل ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، وقلنا هنا الاضافه الى الله عز وجل. وايضا من قوله يريدون ان يبدلوا كلام الله، هذا ايضا اضافه الكلام الى الله عز وجل. وايضا من قوله سبحانه وتعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ايضا اضافه الكلام هنا الى الله. وهنا الضابط ان اضيف الكلام الى الله فاصبح صفه من صفات الله عز وجل. ومن السنه جاءت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب في الناس في خطبه الحاجه كما قال صلى الله عليه وسلم ان افضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الاجماع، اجماع اهل السنه واجماع الصحابه، او اجماع الصحابه والتابعين من سلف هذه الامه، بان القران كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. وهذا قد ورد عن ابو بكر الصديق عندما راهن قريش، قال راهني صح او قامر قريش، احد يذكر هذه القصه؟ مش معقول مش عارفينها. أبو بكر الصديق لما راهن قريش على أن الروم ستغلب الفرس، طب انتظر مش معروفة لكم؟ لا أيوة. طب أيوة إيش بقى؟ أنا شربت الروم سيدنا أبو بكر راهن قريش على أن بعد أن فازت أو غلبت الفرس الروم، فحزن المسلمين والصحابة لأن على الروم كانوا كتاب أهل الكتاب، وفرحت قريش لأن المجوس الفرس مجوس أهل النار يعودوا النار. فنزل قول الله عز وجل يسلي يعني المسلمين فقال ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض هم من بعد غلبهم في بضع سنين. فراهن أبو بكر قريش قال ستنتصر الروم في بضع سنين، والبضع عند العرب من ثلاثة لتسعة يعني تقريبا. فكم؟ سبعة من تسعة تقريبا. فراهنهم على أكثر تسعة، على تسع سنين، على الأكثر أنهم سيغلبون. ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بأن الآيات نزلت، فقالت قريش بعد أن فاز يعني كيف علمت يعني بأنه أتوا بعد كيف علمت بأن الروم ستغلب الفرس بعد أن هزمت؟ فقال له قريش أهذا الكلام مما أتيت به أنت أم أتي به أم أتى به صاحبك؟ فقال لا هذا ولا ذاك بل هو من كلام الله. وهذا هو الشاهد في الأثر يعني عن أبو بكر أنه نسب الكلام لا من عنده ولا من عند النبي، وهذا يدل أن النبي مبلغ صلى الله عليه وسلم عن الله وليس الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا عند البيهقي ورد بسند صحيح بأنه قال القرآن كلام الله، وهذا تصريح من عمر رضي الله عنه وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما حدثت حادثة الإفك

وإن كان هو حدث به النفع بعد ذلك بقدر الله عز وجل. وهذا القاضي هو أحمد بن داود أو بن دؤاد. هذا القاضي نعم بن دؤاد هذا أحمد. هذا القاضي هو الذي قاضي المحنة الذي كان جاء للسلطان وعلى أن يمتحن الناس بخلق القرآن. فكان يأتي بالناس يقول له القرآن مخلوق أم لا، فلو قال مخلوق تركوه، وإن لم يقل مخلوق وقال وكلام الله كان يفعل به يسجن أو يقتل أو ذلك. حتى حدث ما حدث عن إمام أحمد أنه ابتلي بذلك ووقف عند هذا إلى أن من الله عز وجل عليه بعد ذلك بالخروج ويعني الثبات، ولقب بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة. توقف في مسألة اللغة، لأني ما أريد أن أتكلم فيها الآن حقيقة. مسألة اللفظية، لفظك بالقرآن، وهذه مسألة اختلف فيها السلف وحدث فيها ما حدث، أي تلفظك بالقرآن. هل ما حكم التلفظ بالقرآن؟ تلفظ المخلوق بالقرآن، وهذه تعرض فيها أيضا المصنف وقال يعني بعد أن سرد الأدلة كلها جاء في مسألة أصل القول وخلق القرآن بيناها حضرت هذا. قال ذكر أئمة السلف في القرآن وحكم الجهمية أيضا بيناه، ذكرناه على موجز. وما زلنا في مسألة التلفظ بالقرآن، هذه نرجعها إن شاء الله للأسبوع القادم. وأيضا تكلم عن كلام الله عز وجل الذي يكون باللسان وبالصوت وغير ذلك، وهذه قد بيناه أيضا وإثبات. ثم كل هذا لفظية الجهمية، آخر شيء نقف عندها اللفظية الجهمية اللي هو القول بمسألة اللفظ والتلفظ بالقرآن، ما حكم القول بالتلفظ بالقرآن، يعني نرجعها أفضل للأسبوع القادم حتى يعني يستقر الكلام اللي قلناه لغاية الآن في القرآن وحكمه وغير ذلك ونوصفه بالصفات. ثم نتكلم عن اللفظية وأهل البدع ماذا قالوا في هذه المسألة، في مسألة التلفظ بالقرآن، ومسألة أيضا كلامهم عن القرآن الاتحادية والفلاسفة، هذه مش موجودة، قد تكون بس نضيفها، والجهمية والكرامية والأشاعرة ماذا قالوا عن القرآن وصفة الكلام لله عز وجل، نجيها أيضا بالأسبوع القادم مع صفة المجيء ورؤية المؤمنين لربهم، لعل إن شاء الله ينتهي منها ونقف عند السمع ونقف عند اليد صفة اليد وغير ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك. في أي أسئلة؟ في سؤال هنا على الغرفة، ما معنى أن القرآن